الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الله عز وجل قد امتن ببعثة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، امتن على الأميين العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم علمهم الكتاب والحكمة وزكاهم، ففازوا بخيري الدنيا والآخرة، صاروا أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل أتباع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على الإطلاق، على الإطلاق، وهم السابقون إلى الجنة، وهم أكثر أهل الجنة. كذلك فإن الله جل وعلا من على الذين جاءوا من بعده، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم، فمن الله عليهم بذلك الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإحسان، من التابعين وتابعيهم وأتباعه وأهل القرون المفضلة إلى أن يأتي الله بأمره، فكل أولئك على خير ما داموا آمنوا بالله ورسوله واتبعوا الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلوا ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فهم على خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمنى رؤيتهم، جعل الله وإياكم منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: وددت أن رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ الصحابة رضي الله عنهم. قال: أنتم أصحابي وإخواني، أناس يأتون من بعدي يؤمنوا بي ولم يروني. فدخل في هذا الوصف كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأصحابه بإحسان، جعل الله وإياكم من التابعين بإحسان. وهؤلاء موعودون بالخير كما قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد استدل بعض أهل العلم كمالك رحمه الله وغيره إن الرافضة ليسوا مؤمنين كفار، وأنهم لا نصيب لهم في الفيل، لأنهم يسبون خيار هذه الأمة، يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير وغير ذلك، عبد الرحمن بن عوف، ويجدون في قلوبهم حقدا وضغينة وبغضا عليه لهم، حتى أنهم يلعنونه، يصرحون بلعنهم وكفرا ويكفرونه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم تولوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، وأحبوهم وعرفوا لهم منزلتهم وفضلهم وفضائلهم ومنزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوا لهم بالرحمة والخير، ولم تشتمل قلوبهم على غل لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذه هي صفة التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بإحسان. ولذلك وعدهم الله أن يجمعهم بهم في علي الجنان، جعل الله وإياكم منه. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهذا وعد كريم من رب غفور رحيم للاحقين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا الصحابة رضي الله عنهم واتبعوهم بإحسان وأحبوهم واستغفروا لهم وعظموهم من غير غلو وعرفوا لهم قدرهم وتأسوا بهم واقتدوا بهم ودعوا لهم بظهر الغيب ولزموا ما كانوا عليه من المنهاج للهدى ودين الحق. فهذا وعد عظيم من رب كريم. كل مسلم كل مؤمن بالله واليوم الآخر يحرص على أن يكون من أهل هذا الوصف الكريم، ومن أخص الصفات ما أشار الله عز وجل إليها بقوله إنهم يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسلامة الصدر من الغل لأحد من أهل الإسلام هذه فضيلة وهذه فضل من الله عز وجل، وهذه طالع السعادة وأمارة فلاح. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أكثر أهل الجنة الجلد، وفسروا بأنهم الذين قلوبهم سليمة كقلوب الطير، وأنهم لأهل سلامة الصدر وطيب القول وحسن الخلق، فهم سليم صدورهم حتى أن الذي يراهم يحسب أنهم مغفلين، وليسوا مغفلين ولكنهم متغافلون، يعفون ويصفحون ويسترون العورات ولا يذكرون السوءات، ويحسنون إلى من أساء إليهم، يطلبون ما عند الله جل وعلا. فسلامة الصدر نحو المسلمين هذه خاصة عظيمة تؤهل صاحبها للجنة مع الإيمان بالله ورسوله، وينبغي المسلم أن يحرص عليها وأن لا تدخل الدنيا بينه وبين الجنة، لأن غالب تشاحن الناس وتشاجر الناس والجفاء الذي يحدث بين الناس والقطيع إنما هو من أجل الدنيا، والدنيا هينة لا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة ولا تستحق أن تحول بين المرء وبين الجنة، أن تحول بين المرء وبين رضوان الله جل وعلا، أن تحول بين المرء وبين أن يكون مع السلف الصالح. دنيا حقيرة حينة خسيسة ما ينبغي أن تدخل في الصدور ولا أن تفسد القلوب مهما كان، لأن الله عز وجل فيه جبران من كل نقيصة وخلف من كل فائت، فمن استعاذ بالله عوضه الله عز وجل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فسلامة الصدور من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ومن أعظم أسباب دخول الجنة، ومن أعظم أسباب علو الدرجة في الجنة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام كان في مجلس فقال يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فاشرأبت أعناق الصحابة رضي الله عنهم من هذا الذي يطلع من هذا الباب ويكون من أهل الجنة، فطلع فإذا هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وإذا هو متوضأ قد حسر كميه عن ذراعيه وأخذ بنعليه في يديه على هيئة متواضعة جدا. لما صار في يوم الثاني وإذا هو في المجلس فقال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فطلع وإذا هو عبد الله بن سلام بنفس الصفة رضي الله عنه. في اليوم الثالث كذلك طلع وإذا هو هو، فانتدب واحد من أبناء الصحابة وقدر أنه يدخل عنده في بيته يبيت عنده ليرى عمله الذي بشر به بأنه من أهل الجنة، لابد أن عنده خصوص عمل. فذهب إليه وقال يا عم إني بيني وبين أبي شيء، وأني أحب أن أكون عندك حتى يرضى عني أبي، فأدخله عنده ورقب حاله في البيت 3 أيام ولم يرى كبير عمل، ما رأى فرق بينه وبين غيره من الصحابة رضي الله. فلما انتهت الثلاث قال يا عم إنه ليس بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول فيك كذا، فأحببت أن أنظر عملك، فما هو العمل الذي لم أره منك؟ أما إذا قلت ذلك فإني لم أبت ليلة وفي قلبي غل على مسلم، دل ذلك على فضيلة سلامة الصدر من الغل. والآن إخوان أشقاء من أم وأب بينهم غل وتهاجر حتى تمضي سنون عديدة وهم على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر مسلما سنة فهو كقتله، وجيران يتهاجرون بسبب شجار الأطفال وغير ذلك، أمور حقيرة تافهة تزرع الغل في القلوب ويكبر حتى تسود القلوب، حتى تحصل التشاحن والتقاطع، ترك التعاون على الخير وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ترك التواصي بالحق والتواصي بالصبر والمرحمة، هذا خطير جدا. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال العباد على الله عز وجل يوم الخميس ليلة الجمعة، فيغفر لكل مسلم ومسلمة لا يشركان بالله شيئا إلا اثنين بينهما شحناء غل، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فدل ذلك على خطورة اشتمال القلب على الغل على المسلم، وأن هذا يمنع المغفرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في رواية وما تأخر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يغفر لكل مسلم ومسلمة لا يشركان بالله شيئا ليلة الخميس يوم الخميس ليلة الجمعة إلا اثنان بينهما شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. فقد تعرض الشحناء والغل في القلب ويحول بين الإنسان وبين المغفرة مع اجتماع أسباب المغفرة. هذا فيه أن الإنسان يتعاهد قلبه وأن يحاول لا يشتمل قلبه على غل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب تورث الغل، نهى عن الخطبة على خطبة أخيك، ونهى عن الثوم على ثوم أخيك، ونهى عن البيع على بيع أخيك، ونهى عن تلقي الركبان، ونهى عن أمور كثيرة لأنها تورث الشحناء والضغينة وتؤصل الغل في القلوب. يتجنب الإنسان هذه الأسباب ليسلم هو ورحمة منه بأخيه، لا يكون سببا في اشتمال قلب أخيه على غل عليه. في نفس الوقت يحاسب الإنسان نفسه كل ليلة عند النوم لا يبيت وفي قلبه غل على مسلم، لأنه قد يموت في نومه فيبعث على هذا، فإنه يبعث كل عبد على ما مات عليه. ومن رحمة الله بعباده وفضله أن جعل المحاسبة بين أهل الجنة الذين هم أهل الجنة جعل الله وإياكم منهم، جعلها بعد الموقف مجاوزة الصراط في القنطرة بين الجنة والنار. لماذا؟ لأنهم إذا اطمأنوا أنهم جاوزوا النار واشتاقوا إلى الجنة وانتظروا الإذن أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح باب الجنة عند الله جل وعلا، في هذا الموقف يقتص ما بينهم من مظالم أهل الجنة والنار، حتى كل واحد منهم يتخلى عن كل ما له شوقا إلى الجنة، يسمح ويصافح، أهم شيء لا يدخل قبله الجنة أحد. هذا من رحمة الله. ولذا قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فنزع الغل والشحناء على القنطرة من شأن يكون كل واحد يبادر للسماح والصفح، ويكون هو المشتاق لأن يسمح له أخوه، ما هو اللي يمن لأنه له حق على خلاء، هو يريد أن يسمح له أخوه حتى، لأن الاثنين الذين بينهم شحنة واحد له حق وواحد مظلوم، يصير كل واحد يتكلم في الثاني، تبقى حقوق حتى لو رد المال سبب الشحنة، تبقى حقوق ظلمات، لأن الإنسان المظلوم أحيانا يسب الظالم في عدة مجالس ويفتري عليه أكثر مما هو فيه، فيصبح المظلوم ظالم. فلذلك أخر هذا إلى آخر موقف حتى كل إنسان يتنازل عن كل ماله رجاء أن يسبق إلى الجنة، إن شاء الله يكمل السابقين الجنة، فيدخلون وهم سليم يصطدون. هذا من رحمة الله لعباده وفضل على عباده، وهذا من هداه سبحانه وتعالى في شرعه، وحظ الناس على تجنب أسباب الشحنة والخلاف والفتنة والشر، وحث الناس على التصالح والصلح الخير، ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون. ولذلك كل أحد ينبغي له أن يسامح غيره وأن يطلب من غيره أن يسمح له، لا يقول لا أنا المظلوم وسمحت، لا يمكنك ظالم نفس الشيء. حتى الزوجين لا يحل لهما أن يفارقا الدنيا وهما لم يتسامح، لأنه لا بد أن يكون بينهما ما يكون بين الزوجين من خلاف، من سوء فهم، من سوء لفظ، من سوء تصرف غير مدروس، من كذا من كذا من كذا، لا بد، وإلا فإن كل واحد منهم سيفر من أخيه يوم القيامة وصاحبه يخشى أن ينقص منه حزنا. لذلك لابد من الصلح والمصالح، والصلح خير، ولهذا من عظيم الصدقات اليومية تعدل بين الاثنين صدقة. لذلك الإنسان يصلح هو من نفسه ويصالح غيره ويسعى في الصلح بين الآخرين، يجعل هذا من جليل العمل شريف الطاعات التي يتقرب بها الله عز وجل حتى تسلم الصدور. إذا سلمت الصدور صلحت القلوب، وإذا صلحت القلوب تعاون الناس على الخير وتراضى وتسامح وتعاون وتعاطف وتراحم وكذا وكذا، وإذا وجدت هذه الأمور الخسيسة الخبيثة أفسدت ما بين الناس، حتى تفسد أحيانا بين الأب وولده والولد ووالديه، لأن الشيطان عدو، إنما يريد الشيطان أن يلقى بينكم العداوة والبغضة في الخمر والميسر، ويصدكم عن سبيل الله عن الصلاة ويصدكم عن الصلاة. فلذلك الشيطان حريص على كل سبب يوجد الخلاف والفرقة والشر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لذلك الإنسان ينتبه هذا الأمر لأنه خطير خطير، كل ما من استقرت الشحناء في القلوب والغل نما مع الوقت نما مع الوقت نما مع الوقت، لأن الشيطان يزيد، ولأن الناس بشر قد يخطئ الإنسان من غير قصد، قد يظن أنه محسن وهو مخطئ. لذلك لابد الإنسان يتفقد نفسه من جهة سلامة الصدر، هذا كل ليلة وخصوصا ليلة الجمعة، لا تفوت الجمعة وأنت لا يغفر لك، لم يغفر لك، لأنه إذا لم يغفر لك الجمعة متى يغفر لك؟ تنتظر الجمعة الثانية، أضر هذين حتى يصطلح. فإذا كنت مصالح قبل الجمعة غفر لك، ما صالحت مشكلة ذلك. وفقني الله ليكن ما يحب ويرضاه، وجعل هداة المهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.